خير رفيق في المحن ومخلص طول الزمن، خير رفيق في المحن ومخلص طول الزمن، يمد للعون يده لا يبتغي مني ثمن، لا يبتغي مني ثمن، أفرح إن يوما فرح أحزن إن يوما حزن، أفرح إن يوما فرح أحزن إن يوما حزن، رافقته منذ الصغر فهو الصديق المؤتمن، فهو الصديق المؤتمن، رافقته منذ الصغر فهو الصديق المؤتمن، فهو الصديق المؤتمن، أراه في الصباح مستبشر السماء، أراه في الصباح مستبشر السماء، تجمعنا الأخوة في الخير والضراء، تجمعنا الأخوة في الخير والضراء، أزوره إذا اشتكى من علات أو داء، أزوره إذا اشتكى من علات أو داء، أدعو له بالصحة من خالق السماء، من خالق السماء، خير رفيق في المحن ومخلص طول الزمن، خير رفيق في المحن ومخلص طول الزمن، يمد للعون يده لا يبتغي مني ثمن، لا يبتغي مني ثمن، أفرح إن يوما فرح أحزن إن يوما حزن، أفرح إن يوما فرح أحزن إن يوما حزن، رافقته منذ الصغر فهو الصديق المؤتمن، فهو الصديق المؤتمن، رافقته منذ الصغر فهو الصديق المؤتمن، فهو الصديق المؤتمن، رافقته في الدرس ووسط سوح اللعب، رافقته في الدرس ووسط سوح اللعب، يسرع في إجابتي ملبيا لطلبي، يسرع في إجابتي ملبيا لطلبي، صحبته تشعرني بالسعد بعد التعب، صحبته تشعرني بالسعد بعد التعب، كنز ثمين صاحبي كالدر أو كالذهب، كالدر أو كالذهب، خير رفيق في المحن ومخلص طول الزمن، خير رفيق في المحن ومخلص طول الزمن، يمد للعون يده لا يبتغي مني ثمن، لا يبتغي مني ثمن، أفرح إن يوما فرح أحزن إن يوما حزن، أفرح إن يوما فرح أحزن إن يوما حزن، رافقته منذ الصغر فهو الصديق المؤتمن، فهو الصديق المؤتمن، رافقته منذ الصغر فهو الصديق المؤتمن، فهو الصديق المؤتمن.